بالشروط وبما تبين له أنه حرام وأنه ليس من الأمور المشكوك فيها. صحيح أنه ليس في القرآن والسنة نص على الدخان المحرم لأنه من نحن بالأخيرة، لكن في القرآن والسنة عمومات تشمل كل ما نحن في يوم القيامة هو ضامن بالصحة. فقد استغربت الأطباء على أنه من أسباب أمراض خطيرة ومنها السرطان، والسرطان مرض فتاك كل ما يعبر منه نفور شاك من الذئب. إذا فهذه العلة سبب التحريم. ثانيا دار البيئة لم تصبح دار من التفكير، لأن الإنسان إذا أبطع عن شربه انحدق ذهنه وصار ما عنده تفكير، ربما يمشي في السوق لا يرى الناس لأنه قضاء. هذا أيضا ضرر، ضرر في المال. وقد رأيت سيدا صغيرا كلف أخيرا ندب الله أن ندبه خيرا ذكر إحتاجيات طريقة كيف يقضي الدخان على المال والإنسان. إذا كان نفسك اليوم مش نقول ثلاثة كم بلغ العمر؟ 60 يعني في اليوم 60 واحد وطينة 3 ريال سبع ريال من خارجنا من الآن نعرف من رواية يقوان على هذا البحث. طيب سبع ريال تقوموا في العلم والتكتين 1080 2500 العمر المتوسط 60,000 إذا شيء هام في أضراره وربما في أضرار كثيرة أيضا. النسل والعرض. طيب على كل حال ما أستطيع أني أحصي أضراره، يدل على أنه حرام ولا حلال؟ حرام. ولكن كيف يتخلق الإنسان منه؟ لأن الإنسان إذا عرض على الخلق لا بد أن يدفع الدواء وإلا أطعم بها ولا كيف تخلق؟ يتخلق أولا بالاعتماد على الله عز وجل وأن يرجع إلى الرضا في الدعاء والضراعة والابتهال أن يعتمه منه. ثانيا بقوة العزيمة، يكون عنده عزيمة قوية تغلب هواه وشهوته. والإنسان الآخر عنده رعية، وأنا أذكر رجلا خرج حاجا مع جماعة، فلما ركبوا السيارة أخرج البكت من أجل أن يشرب سجارة. قال أحد الركاب نحن الآن في الجاز وحدثنا تطوع وإن بقينا معك صرنا في إثم كلما شربت سجارة ومعصية. فكيف ننظر التطوع بسبب المعصية؟ أنا بنزل يكون هذا فضل الله. يقول مسلما يجب دخن أم لدخن زر وأنت بالذكة تقطع ورمان والله هذا غرض طيب. الغرض هو إيه لكن هذا طيب. الرمي زر ورمان بالذكة وصرف حتى رجل من الحج وسبحان الله بدأ كلما لاقى هذا الرجل دعاه قال إن الله عاصمني على يدك ما ذبته بعد ذاك المرة. لماذا لا يكون عنده غير عظيمة قوية على فرقه؟ ثالثا أن يبتعد عن الاختلاط بالشاربين له لأنه إذا خالطهم قد لا يخطر فإذا أبعد عنهم سلم. وهذا من الحكمة أن تبتعد عن كل فرص لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في جريح السوء إنه كما في التركيب إما أن يحرق أو يحرق جارك أن تجد منه رائحة كريهة. رابعا أن يحكم العقل دون العاطفة وما أكثر الذين يحكمون عواطفهم دون عقولهم وهذا خطأ. حكم العقل العاطفة وقارن بين مصالحه ومساوئه والعاقل يغلب مصالح أو مساوئ المصالح. فإذا حكمت العاقل العاقل دون العاطفة حملت هذا التحكيم على شرك وسلمت من شرك. خامسا التشاغل عنه بأعمال غير مجدان. فإذا تشغلت عن جمال وجود المسكان نسيت وعقدت تنساه كلما طالت الزمن. وقد ذكروا أن الإنسان إذا بقي مدة لا يشرب وتخلف الدم من النكتين سلم منه. ولهذا كان ينبغي للإنسان حازم أن يجعل شهر رمضان مجالا بالتقلص منه يعني كنا عليه يشرب وكل شيء يتصرف وهو ده. إذا الذي تقرر عندنا الآن وبعد شهادة شرب الحليب لضرر الدخان أن الدخان حلال أو حرام؟ حرام. ويبقى يأكل كل هذا يمكن أن يؤخذ الحديث من عمار المسلم الحلال مبين والحرام مبين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير منها. كتب الأشياخ من نظيره ما هما؟ خطأ جليل وخطأ مسموح. خطأ جليل بأن يخفى علينا هل هذا الدليل يدل على هذا الحكم أو لا يمكن. خطأ مسموح بأن يخفى علينا هل هذا المسموح داخل الحديث نعم داخل كثير او ليس بداخل. طيب ونقصد على هذا قدم هذا من اجل ان تتفرغ الى وذلك لما قيل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصحب سلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا مع المحرم ولا تزال امرأة إلا مع المحرم. وكان ذلك في وقت الحج فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني سجدت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فأتي مع امرأة بك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يدع الغزو وأن يذهب ليحج مع امرأة. وهذا دليل على وجود المحرم في سفر المرأة. فعلى هؤلاء النساء أن يكون إلى الله من حجه وأن لا يعودن مثل هذا العمل. وإذا صدقت منهن التوبة فأرجو أن يقبل الله عمرته. ولو كانت المرأة عجوزة لأنه يقال لكل ساقطة ساقطة. هل هناك رقبة صالحة؟ لا. وهذا سائل يقول ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء وكذلك أن ينظر إلى موضع سجوده أو إلى اليدين أو يرفع بصره أم لا أنا مدعى لا لا ما نجيب عن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء مختلف فيه بين العلماء. وذلك لأن الحديث الذي ورد فيه كل هذا مثل. لكن من العلماء من قوى بعضها البعض ابن حجر فإنه ذكر الحديث من بلوغ المراه وقال إنه من له شواهد ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. ومن العلماء من رأى أن بعضها لا يقوم بعضها ببعض الشدة الإرادية. ومن هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن مسح الوجه باليدين بعد السؤال بدعة. والذي أرى أنه لا يمسح وجهه بعد الدعاء بيديه لأن المسح عبادة. وإذا لم يثبت يتمكن من ترك التعبد الإلهية فإنه لا يشرع أن يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء. لم يصل هذا هو لا راس من يديه ولا راس من يديه فما يصنع وراس يديه ما يبصر لأن رسول صلى الله عليه وسلم كان بالاستسقاء يرفع يديه حتى يتلو باب الطريق وربما فارغ الرأس حتى يظن الظان أن ظهورهما إلى السماء. نعم. امرأة زادت مدة الأيام العادة عندها يومين عن الأيام التي كانت تحيض فيها فما حكم على هذه المرأة في هذين اليومين؟ أول يجب أن نعلم أن الحيض دم ضميئة يخلقه الله عز وجل للمرأة إذا كانت مستعدة للحمل. لأن الحيض يتغذى للحمل في بطن أمه ولهذا كانت الحامل لا تحمل لأن الدم يعتبر بإذن الله الجميل يتغذى به. فإذا كان دم ضميعة فقد وفق الله هذا الدم بأنه أدى ويسألون عن المحيط كله أدم لأنه نبس. فمتى وجد الدم دم حلو ثبت حكمه حتى لو زاد عن العادة فإن حكم مباق. فإذا ما هذا مر ستة أيام وذات يومين فإن اليومين الزائدين تابع للأيام الستة، يعني أنه يجب أن تفطر لا تقوم ولا تصلي ولا يجمعها لونها، لأن الله عز وجل لم يحدد زمنا معينا للحج، والسنة كذلك لم تحدد زمنا معينا للحج، فما دام الحيض باقيا فهو حيض تطهر له أحكامه، وإذا طهرت منه ارتفعت أحكام الحيض سواء زاد عن العادة أو نقص. وبناء على ذلك لو طهر يعني وهو سميه بذلك لو ظهرت من النقداء قبل تمام مدة النكاح فهل تصلي او تنتظر؟ تصلي، لانها ظهرت من النكاح. وهل تقوم او لا تقوم؟ تقوم اذا كان في رمضان. وهل ياتيها زوجها او لا؟ ياتيها زوجها بدون كراهه، لانه متى جاز الاقرار وهي اعظم من الدماء فالإمام مباد مباد أولا. إذا كان الإمام يقدر القراءة بعد الفاتحة فهل أستمع إلى القراءة أم أقرأ الفاتحة؟ إذا كان الإمام يقدر القراءة بعد الفاتحة فأقرأ ولو كان يقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها الفاتحة الكتاب فهي حجاج، حجاج يعني فاسدة. فقيل لا لأبي هريرة إذا كان الإمام يقرأ كيف أقرأ؟ قال اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك. فالإنسان إذا كان الإمام يقرأ يقرأ في نفسه سرا. والسنن من حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم صلى لاصحابه صلاه الصبح، فلما صرف قال ما لي مناجع القران لعلكم تقرؤون خلف ايمانكم؟ قال نعم. قال لا تفعلوا الا لام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها. وعلى هذا فنقول اقرا القران ولو كان ايمانكم يقرا. وإذا كانت السورة التي يقرأها الإمام قصيرة ويتمكن من قراءة الفاتحة فلا حرج أن تقرأها ولو كان الإمام يقرأ الفاتحة. ما حكم من سعى شوط من أسفل ثم أكمل السعي إلى الدور الثاني بسبب الزحام؟ لا بأس بذلك، يعني يجوز للإنسان أن يتبع السعي في الأسفل، وإذا شق عليه إكماله وصعد إلى العادة فلا بأس، ولكن فيه إشكال. إذا كان المد صالح من المتقرب للشوط فهل يكمل الشوط من فوق أو يبدأ الشوط من اليمين؟ يكمل الشوط من المكان اليمين ناول الصراخ منه إلى الروح. فإذا قد أنه ناول الصراخ من الشوق عند العلامة الخضراء فيبدأ من فوق من عند العلامة الخضراء، لأن الشوق الذي فعله ليس فيه شيء يخل منه. ونظير ذلك في الصواب، إذا قمت بالطواف وبأبناء الشوط وقيمة الصلاة وتخرج مع الدماء وانتهيت من الصلاة فأعتدت بشيء من الجنين أو مكثر من المكان الذي فضح نوميه الصحيح أنك تكمل من المكان الذي فضح نوميه ولا حاجة إلى ابتداء الشوق ودليل ذلك أو تعليل هذا أن ما سبق من الشوق وقع صحيحا موافقا للشرع وما وقع صحيحا موافقا للشرع فإنه لا يمكن إبطاله ولا نقله إلا بدليل من الشرع وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم كل ما وقع موافقا للشرع فإنه لا يمكن أن ينقل إلا بدليل من الشرع. نعم. بعض الناس مصابهم بالرمي ويحتاج الى استعمال البخاخ اثناء القيام فما حكم ذلك؟ نعم الرمي من الكلام والنفس يصيب بعض الناس نسال الله لنا ولهم العافيه فيستعمل دوائي دواء يسمى قصوره يسمى قصوره وهذا يوضع في ايش؟ لا في شيء يعني يتبعه لك عن قوة ماذا تنمون مفدد على مرتحات منها بصورة في وقتها قليل من الدواء يستعملها هذه المفصلة لأنه دواهم يور منه يخلط إلى المعدة هذا وقت ولا يستعمله الصائم في رمضان إلا في حالة ضرورة وإذا استعمله في حالة ضرورة فإنه يكون مفطرا يأكل ويشرب بقية اليوم ويقضي يوما بدلا وإذا قدر أن هذا المرض مستمر دائما معه فإنه يكون كالشيخ الكبير أن يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يبغى يصوم والنوع الثاني من الدواء الرمو غاز ليس فيه الا هواء يفتح مكان الشرايين حتى يتنفس بسهوله فهذا لا يخطئ ولا يفسد الصوم وللصائم ان يعني يستعمله وصومه صحيح. نعم. بعض الناس اذا مات لهم ميت بقوا في البيت ثلاثه ايام لاستقبال المعزين فهل هذا اصل؟ هذا ليس له اصل يعني بقاء الناس في البيت يستقبلون المعازيم ثلاثه ايام او اكثر هذا ليس له اصل وهذه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وهذا عمل الصحابه بيننا والمساله ليست معقوده من التفرس المساله بدليل ولسنا نحن الذين نعترض على قضاء الله وقدره في إقامة المآب الموت بيد الله والحياة بيد الله والمصائب بيد الله والحساب بيد الله كل شيء بيد الله عز وجل موقفنا من هذه المصائب هو أن نقول كما قال الصابرون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها ولعلكم قد سمعتم قصة أم سلمة رضي الله عنها ما هي هذا الذي فرد ما هي قصة أم سلمة أن أبا سلمة لما توفي أبو سلمة رضي الله عنه وكان ابن عمها ومن أحد الناس إليها مصيبة إليها لأنه زوجها ومعمها وحبيبها فمصيبة إليها وكانت رضي الله عنها قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول اللهم أعطني مصيبتي وأخلفني خيرا منها إلا آجره الله في مسيرته وأخلف له خيرا منه. فقالت هذا القول وكانت في نفسها تقول: ما خير من أهل السلمة؟ ما خير من أهل السلمة؟ لا، لم تقل هذا شكا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجب يعني لكن ايوه برجع هذا حاجه كده حاجه كده اي نعم. طيب هي ليست من اخبار الثالث شاكه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها تفكر من خير ملك السلامه. فلما انطلقت حجرتها خاطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من اهل السلام. اقول ان الذين يطعمون في المسجد ليس من ومشرفهم ان يفتحوا ابوابهم للناس بالعزم والاجتماع واجلاب الاموات واضاعتها وإيقاد السور وإحضار القراء، كل هذا من البدع. ونحن نمر ممثلها لنا سبب، فالواجب علينا أن نتبع سلفنا في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يجلس لتلقي العزاء، والصحابة لم يجلسوا لتلقي العزاء، وإنما قالوا ما قال الصابون: إنا لله وإنا إليه راجعون. مثل أخر، لكن قد يقول قائل: هذا أمر جرى بيننا ومن عاداتنا وتقاليدنا. مثل أخر، ولو أننا تركنا ذلك لقالوا إن هؤلاء يكرهون هذا المجد ويكرهون بنوره، لأنهم لم يقيموا الأحسان عليه. والجواب عن هذا المقول: هذا غير مصور ولا مبرر، لأننا فعل هذا الشيء الذي لم يفعله أبدامنا. وهل أغنى الذين احتجوا بآبائهم؟ هل أغنى احتجاجهم عنه شيئا؟ الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتلون، هل نفع عن ذلك؟ لا، نقول نحن نأتيكم بما هو خير من ذلك. أن تقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا من مفلسة منها وأخرجنا خيرا منها، وتغلق الأبواب، تغلق الأبواب. وقد بلغني عن بعض الناس أنهم يجتمعون بالبيوت كأنها ليالي عرس ويحضرون الواحد ويحضرون القراء الذي يقرأ ويتفهم، وإذا لم يحصل على دموع من عينيه بل لها مريقه وسجد والعياذ بالله يأخذ أموال الناس على أمر لا يستمعون منه. لماذا لا يستمعون؟ لأن هذا الرجل إنما قرأ الألف الناس، وكل عمل يتقرب به إلى الله إذا قتل به الناس صار حاذقا طاغيا. فيكون هذا الطالب أخذ مالا بغير حق ولم ينتفع الميت بقراءته، ونحن أعناه على الإثم حيث حملناه على أن يريد بكلام الله شيئا من الدنيا. بعد هذا قد يقول قائل: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما، إن جاء نعم جعفر قد اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يطلبه. فما جوابنا على هذا؟ الجواب على أن هذا أن نقول: هل الناس اجتمعوا عند آل جعفر؟ أبدا. قادرنا عن ولاية الأرض أهل البيت فقط، ثم علق رأسهم ويصدق لأنه في ذلك الزمن يحتاج أهل البيت إلى طبخ وإلى تعب في تحضير الطعام، يجب على النبي عليه الصلاة والسلام شهران أو ثلاثة لم يوقف في بيته في بيته نار، وإنما طعامه التمر والماء. فإذا كان الأمر كذلك فإن الموجود في ذلك الوقت ليس موجودا في وقتنا هذا. هل يمكن أن يشغل أهل الميت عن إصلاح الطعام لهم في سبب المصيبة؟ لا، يرسلون أصغر صبيان إلى المطعم ويأتيه من الشر من الطعام. طلبت العلم فيها أن يقضوا على هذه البدعة المنكرة التي فيها إضاعة المال وإضاعة الأوقات وإرادة غير الله فيما يقرب به إلى الله وإراءة المنكر، ويقولون بذلك قد وافقوا السلف في حديثه. ومن المعلوم أن خير الهدي لمن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأننا مأمورون باتباع سلفنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والعادات تولد في هذا في ميزان الشرع، فما خالف الشرع وجب إبطاله، وما لم يخالف الشرع فإنه يقر، وما وافق الشرع فإنه يمدح. العادات إذا لا تبقى لها العادات لا تبقى لها موافقة الشرع والثاني مخالفة والثالث لا موافقة ولا مخالفة. فالموافقة للشرع تحمد والمخالفة للشرع تذم وتقتل، وما لم يخالف الشرع فإنها تبقى لا ينهى عنها ولا يؤمر بها، لأن رافض العذاب هو الحكم. ما قرب الساعة يا شيخ؟ قدمنا إلى السعودية وبدأنا بالصيام معك، إلا أننا سنعود أثناء الشهر فنوافق صياما دولتنا أما ما بدأنا به صيام معك. أقول إن الذي ينطق بارك الله فيكم وهذه مسألة مهمة، إن الذي ينطق ألا يقبل الإنسان عما حكم به علماء بلده لا من أجل مواقف السعودية ولا غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم يصوم الناس وتفطر يوم يفطر الناس وأبقى يوم يرحمنا. والسجود عن الجماعة غير محمود شرعا، فأنت إذا كنت بلاد وسمعت عن بلاد الإسلامية أنت مخالف، ولكن العلماء في بلدك لم يكون أو لم يأمر بالصيام فلا تصوم. وعند القرآن من الله يقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم المدة. فما دام الناس لم يصوم ولا تصوم أنت لم تعبد لله بشرع الله لا بهواك لا تصوم. ولكن إذا كنت في الأرض صام أهلها وبلد فلم يصوم ماذا تصنع؟ تصوم وإن كان بلدك لم يصوم، لأن الآن مواطن الجماعة. فإذا دخل في سنة من هذه هنا ثلاثة الشهر وقام الناس وولادك لم تكون ممثلة. وإذا وصلت إلى ذلك فلا تخطط إلا ما أعمل، لا تخطط إلا ما حتى لو بلغت 32 يوم، لأن الصوم يوم يصوم الناس وترك يوم يفطر الناس، وزيادة اليوم واليومين كزيادة الساعة والساعتين. لو أنك مثلا لبست عند طلوع الفجر في البلاد الشرقية وسافرت إلى البلاد المغربية فيزيد عندك ساعة ولا أمر الصواب؟ نعم صحيح. لكن الساعة الخامسة صباحا في درس وتوجهت إلى الغرب، معلوم أن الشمس ستتأخر، سيزيد عليك ساعة أو ساعتان أو أكثر، فكذلك في التوقيت الشهري، فالتوقيت الشهري فالتوقيت اليوم. فكما انك لو تركت من المشرق الى المغرب ذات عليك ساعات، فبذلك في عروج بالله، فما دام الناس لم يفطروا فانك تبقى. ولكن يقولون لو كان الامر بالعكس، يعني انك قدمت من بلاد تاخر صومه الى بلاد تقدم ثم ثبت عندهم الافطار وأنت لم تصم إلا 28 يوما، فماذا تصنع؟ نقول أقصد معهم وأقضي يوما، أقصد معهم وأقضي يوما، لأنك يمكن أن يقضي الشهر عن 28 لا في بلدك ولا في بلد آخر. لن يزيد؟ نعم لن يزيد؟ نعم. هل يجوز للمرأة المرضع تستعمل أداتها أداة من أدوات منع الحمل خلال عامي الرضاعة فقط، وذلك حفاظا على سلامتها الصحية أو سلامة رضيعها أو عدم كثرة الأولاد، مع العلم بأن زوجها لا يستطيع العزل عنها؟ نعم، نقول إن الأفضل أن يكثر النفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوج الولود والولود، الولود الذي تولد لزوجها والولود خير من ولادها، فإني مجاز بكم يوم القيامة، ولا شك أن كثرة الأمة سبب لعزتها وقوتها واستغنائها لأمالها عن غيرها. ولهذا نجد أن أعلامنا يركزون عليها في تقليل النسل، ويحاولون بكل ما يستطيعون ان يقللوا من نسل المسلمين، لانهم يعلمون ان المسلمين اذا كفروا كان في ذلك قوه للمسلمين وضعف لاعدائه. فالذي انصح به اخواني ان يحرصوا على موافقه ما يريده الرسول صلى الله عليه وسلم بفرق الاولاد، وأن لا يستعمل ما يمنع الحمل، حتى وإن قدر أن الأمة تحمل وهي مرضع فليكن ذلك. ونحن والحمد لله الآن قد كثر الله لنا سبب من الرضاعة خير الرضاعة، يمكن إذا خاف الضرر على الرضيع أن تصرفه من ثلاثها إلى الرضاعة لدرجة أقرب وتكثر من الشر، هذا يكثر ان في شر مع ان ليس في شر، يعني ان رضاع الحامل لطفلها ليس فيه ضرر اللهم الا في بعض الحالات، واذا وجد ضرر في بعض الحالات فيمكن ان ينقل من ثلاث امه الى ثلاث اقناع ويكثر من الشر. واما كوننا نحاول ان نقلل من الحامل من اجل ذلك فهذا خطا، واشد منه خطا إذا كان ذلك خوفا من قلة المال، فإن هذا ضعف في اليقين والتوكل على الله، لأن الله تعالى يقول وَمَنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَكُلَّمَا حَدَثَ لَكَ وَلَدٌ فُتِحَ لَكَ بَابٌ مِنَ الرِّزْقِ لو أنك حمدت على الله وتوكلت على الله حقيقة. وهذا أمر مشاهد وقد حدثني شخص من أجل به كان يتكبر فلما تزوج حدث كلامه لي يقول إن فتح الباب ويسكت أكثر من يقوت وأكتبه من قبل فلما وجد لي شاهدت بعيني أن الرزق لا يزال وفتح لي الظن مشاهد وهذا بدا شك حاصل لما يقول من يتوكل على الله فهو حسن لكن كثير من الناس ليس عنده امور ويقين ليعتمد على الاسباب الماديه ويقول اذا كان الاموال ثلاثه كل واحد منهم على جميع الاسباب هذه الحياه واذا كان اربعه كان ينظر اثني عشر خمسه اما ثلاثه ما انا يلي بخلص ولم يعلم ان الذي يرزق الله عز وجل وانه كلما وجد له ولد فتح الله له ابوابا من الرزق لا يحسن هو لكن عليه ان يكون صادقا مع الله. هي عن عدد الزوجات انا احرصت على تعدد الزوجات لان فيه كثره النفس كثره الامه وان كان قد يقضي بعض الناس لكن يبقى في تقليد الشرع. هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين بعد المغرب وإن كان ذلك سورة الفجر؟ نعم كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أحيانا يصلي بعد المغرب ركعتين وهو جالس وهذا لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وقد جمع بينهما الحافظ ابن القيم رحمه الله فقال إن هاتين الركعتين في منزلة الراتبة الصباح فهما تابعتان للوتر ولذلك لا يناقض قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بليل وترا فإذا فعل الإنسان ذلك أحيانا وصلى ركعتين جالسا بعد الوتر فهذا من السنة ولكن ليس هذا أمرا واجبا دائما لأن كثيرا من الأحاديث تحديث نافات إنما نام مع الرسول عليه الصلاة والسلام فيه ليس فيه تقرأ هذه الركعتين. رجل بعد أن طاف ثم سعى لبس ثيابه ولم يقصر من شعره أو يحلق فما حكم ذلك؟ لا يحل للإنسان أن يتحلل من العمرة إذا طاف وسعى حتى يقصر لأن التقصير واجب. قال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين فجعل الله تعالى ذلك من صفات العمرة اللازمة فلا يجوز الإنسان أن يقصر أن يتحلل من العمرة إلا بتقصير أو حلق ولكن لو نزل ولبس توبة فإننا نقول له متى ذكرت وجب عليك خلع الثوب ولبس الإحرام ثم تحل أو تقصر فإن لم يفعل يعني ليس عنده أحد ينبهه وحلق أو قصر وعليه ثيابه فإن حلقه وتقصيره أو تقصيره صحيح ويقوم بذلك قد حل ويكون استقراءه لثيابه قبل ان يحرق معفوا عنه لانه جاهل في الحكم